السلام عليكم. على طاري وجودي الآن في مكان الناس اللي تجلس وتخيم وطالعة كشتات يعني تجمع شباب، لما يكون الجو لطيف يطلعون رحلات شباب للبر، وهذه ذكرتني في قصة ذكرها لي أحد الأصدقاء من أهل القصيم، أخوي منصور الطامي أبو إبراهيم، الله يذكره بالخير ووجه له سلام، كان يسمع القصة. ذكرها لي حصلت عندهم عام 1405، يعني عام 1985 ميلادي، عن شاب اسمه عبد الله. هذا ذاك اليوم احد الجماعه من اهل عبد الله مار في الطريق في القصيم، ولا حادث اصطدام سياره في عمود الاناره، وحادث كان شنيع، فكانت في زحمه وناس متجمهره على مكان السياره يحاولون يطلعون الولد اللي داخل السياره، وحضرت الدوريات والاسعاف وطلبوا المطافي الدفاع المدني لان كانت جثة الشاب محشورة على نزلة هذا الشاب، الرجل هذا اللي هو قريب عبد الله. لما شاف السيارة اللي عاملة حادث عرف انها سيارة عبد الله اللي من جماعته من عيال عمه، نزل يركض، وصل عندهم ولا مطلعين الجثة ومغطينها الله يرحمه، وشالوه ودوه الطب الشرعي وقالوا لهم يا جماعة خلاص لا تجمهرون في الطريق ولا تسوون زحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قام شو سوى الرجل؟ راح إلى محل يملك أبو عبد الله في القصيم. أبوه بعد رجل كبير، يعني ما هو صغير في العمر، شايب، لقاه موجود، عرف ان الشايب ما يدري عن الحادث، ما يدري عن وفاة ولده. دخل عنده، مرحبا يا حجي، شلونك، شو الاخبار، طيب ان شاء الله، شلون العيال، شلون كذا. شاف الحجي طبيعي فحاول يمهد له الموضوع، قال يا حجي ترى ولدك عبد الله سوى حادث وانقلوه للمستشفى. لا حول ولا قوة، متى؟ قال توني مار على الحادث، تبيني اروح وياك يا حجي؟ قال لي والله جزاك الله خير، والله رجولي ما تشيلني. مسكين الحجي ارتفع عنده السكري وتضايق، قال يا بروح وياك يا حجي، توكل على الله. وفعلا خذاه إلى المستشفى. هو يدري أن في المستشفى ودوا الجثة وحاطينها في الثلاجة، الولد متوفي أصلا، ما يبي يقول ولدك ميت، يبي يوصل ليه المستشفى وبعدين بيقول له ترى متوفي وقدر الله ما شاء فعل وما يخالف وشد حيلك، يعني يمهد له شيء. لين وصلوا المستشفى قال يا حجي ترى الولد متوفي وأنا جبتك علشان تشوفه، أكيد إن حاطين الحين بالثلاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم نزل يوم اسألوا، نعم، قال والله إحنا جينا على الحادث اللي بالسيارة الفلانية الشارع، قال إيه نعم موجود والجثة ترى في الثلاجة. منو حضرتك؟ قال أنا أبوه. واللي معك؟ قال والله هذا واحد من الجماعة. قالوا له اي نعم تفضل تعال شوف الجثة. يوم جابوه عند الثلاجة اول ما فتحوا الرجال طاح من طوله، ما هو قادر يتحمل، متضايق وحزين وحاطة حاله. قال الله يخليكم ماني قادر، لا لا ماني قادر أشوف ولدي. ما يخالف حجي، ما يخالف، بس نظرة سريعة قال لا والله ما أقدر، ما أقدر، الله يخليكم ما أقدر. قال له خلاص حياك حياك، طلعوا. قالوا الحج بس لازم أحد من أقاربه يشوفه، هذا إجراء متبع قبل لا ندفن الجثة، لازم يجي أحد. قال خلاص أنا أرسل أخوه الكبير. قالوا لا ماشي. قام هذا من جماعة خذ الشايب أبو عبد الله وداه للبيت وبلغهم في الموضوع، وصار صياح وبكي والأم ارتفع عليها السكر بغت تموت، وصار حزن. المهم سووا إجراءات الدفن وصلوا عليه، والعالم جت تعزي. أول يوم يوم حزين كئيب على هالعائلة وعلى جماعتهم وعلى، لكن اخذوا عندكم هالصدمة هذه. نرجع إلى قبل الحادث بثلاث أيام. عبد الله وين كان؟ عبد الله مع مجموعة من أصدقائه، الجو كان جميل، وطلعوا كشتة في البر يعني تخيم، وجابوا معاهم العزبة وأغراضهم وشبة النار والقهوة والأكل وضبطوا الوضع كامل، وراحوا جلسوا في البر. أول يوم، ثاني يوم، اليوم الثالث واحد من أصدقاء عبد الله كان جاي معاهم بسياراتهم، بسيارات أصحابه، يعني ما يجون كل واحد بسيارة، لا كل ثلاثة أربعة بسيارة. قال حق عبد الله: عبد الله أبي سيارتك، بروح أنزل البيت بشوف أهلي شوي وأطمن، وإذا عندهم ناقصهم شيء أخلصه وأرجع لك. قال أخذ سيارتي وتوكل على الله. رجع للديرة اللي هي القصيم، لأن كلهم أقارب وجماعة واحدة وجيران، يعني بيوتهم حتى قريبة من بعض. هذا لما دخل للقصيم وقريب من بيته عمل حادث واصطدم في عمود الإنارة وتوفى، وما كان يحمل معاها أي إثبات، لا حتى كان في ما يعني اللي هو ثوب النوم أو دشداشة النوم، طالعين بر يعني. وعبد الله حاط محفظته وأوراق الرسمية كلها داخل السيارة، وقريبا لما جاء وشاف الحادث وأنهم رفعوا الجثة ما شاف عبد الله لأن كان مغطينا. ولما أبوه راح للمستشفى وصل إلى الثلاجة ما قدر يتحمل، قال أرسل لكم أخوه. لكن أخوه لما جاء واستكمل الإجراءات كان يعتقد أن أبوه شاف الولد وأكد لهم، لذلك استكمل الإجراءات وهم في بالهم حتى المستشفى أن في شايب جاء وفعلا شاف ولده، يعني بس ولد الكبير جاي يستكمل إجراءات الدفن، لذلك تم دفن الولد اللي كانوا يعتقدون أن هذا عبد الله. المهم عبد الله بعد لما ظلمت عليهم الدنيا وصاحبه تأخر، وفي ذاك الوقت ما في موبايلات، في 85، ايش في هذا؟ ليش تأخر علينا؟ ايش السالفة؟ يمكن يبي بات ببيتهم ويجينا اليوم اللي بعده، مو مشكلة، وهم اصلا بايتين في البار يعني. فعلا جلسوا لليوم الثاني، جاء وقت العصر هذا ما رجع، بالليل ما رجع. قالوا يا جماعة أخاف الرجال في شيء صاير معاه شيء، انا بنزل، اللي هو عبد الله يقول حق واحد من اصحابه احنا ننزل وانتم خلكم موجودين. منها اروح البيت اتروش اتسبح وكذا، واسال عن فلان اللي ماخذ سيارتي هذا وينه شنو قصته، اخذ سيارتي وارجع ولا اخذه واجيبه معانا ماشي. قالوا يلا توكل على الله. عبد الله اليوم الثاني بالليل وصل عند باب بيتهم ولا زحمة سيارات، طالع يعني غريبة شنو في مناسبة ما فهم شو السالفة. نزل من السيارة ودخل البيت، أول اللي صادفه من أهله أخته يوم شافت عبد الله عند الباب داخل عليها بروحه أغمى عليها على طول. هذا انصدم، ايش فيك يا فلانة؟ يصحي فيها يصارخ الحكوا تعالوا فلانة طاحت علي. المهم صحت وطالعة وتصرخ ويغمى عليها مرة ثانية ويصحي فيها يصحي فيها. يوم صحت مرة ثانية قالت انت منو؟ قال انت ايش فيك خبلة في شيء انت؟ قالت انت عبد الله؟ قال ايه اجل منو؟ قالت بس انت ميت من صدمتها، شو تقول له يعني؟ بس انت ميت شلون يعني؟ قال شنو ميت؟ ايش فيك انت؟ يا فلانة اذكر الله اذكره، حسب اختها فيها شيء. شوي ولا جايين اخوانه وابوه او ينجنون الاسره كامله، عبد الله حي انت؟ ويحضنون فيه ويبكون شلون انت حي؟ شلون طلعت من القبر ولا شلون؟ قالوا مش فيكم يا جماعه ايش صاير؟ فهموني. قالوا لا شلون انت؟ اجل اللي دفناه منه؟ قالوا دفنته منه؟ اشرحوا له الموضوع انه جاء فلان وشاف سيارتك. قال سيارتي مو عندي انا اصلا، سيارتي معطيها لفلان. لا حول ولا قوه الا بالله، فلان نزل معانا من البر ورايح لهله وما ادري اذا في حادث، اجل هو اللي مسوي حادث. ويروحون لاهل فلان هذا الولد اللي خذ السياره، ولا المساكين ما يدرون، على بالهم انه ولدهم في البر ويبات مع ربعه ويجلس لهم اسبوع اسبوعين ويجون والامور طيبه وامان يعني، لذلك ما كانوا يسالون. يوم رحالهم ولا فعلا ما يدرون عن الموضوع. قالوا يبا ترى ولدكم هو اللي كان يسوق سيارة عبد الله، واللي مات ما هو عبد الله ولدنا. هم هذول كذلك سامعين توفى واحد اسمه عبد الله، هذا رفيج ولدهم وشنو حادث سيارة، ويحسبون يعني ما له علاقة في ولدهم في البر. قال لهم اللي مات هذا هو ولدكم، شلون يا جماعة؟ وفعلا يتضح ان هذاك اللي توفى ولدهم وعبد الله ما في شيء، لكن سبحان الله. طبعا عبد الله عاش أشهر طويلة في حالة نفسية بسبب الخوف والقلق اللي انتاب أسرته. تخيل انت واحد تعتبره انه مات وتاخذ العزة فيه وتبكي وتنوح، وبعدين يطلع لا والله هو ما في شيء، انت نظرتك له شنو؟ صاروا ما يخلونه حتى يطلع من الباب. كبر عبد الله وتزوج والله رزقه بعيال، وسبحان الله يوم الايام وهو في دورة، اعتقد دورة عسكرية، بعد ما رجع للبيت وكان مخلي زوجته وعياله عند يعني خواله، راجع من الدورة تعبان، فقال بنام بكرة اروح اجيبه. وسبحان الله نام وهذه هي النومة، مات موت فجأة يعني وهو على فراش النوم، الله يرحمه ويغفر له، وسبحان الله ما حد يموت قبل يومه، وكل واحد رب العالمين مقدر له اليوم اللي يموت فيه، لا يتأخر ساعة ولا يتقدم ساعة. الله يحفظكم ويطول بأعماركم على طاعته، وفمان الله، مع السلامة.